وفي الحديث قال هنا آخر حيث قال واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا. طبعا الصبر تكرر في القرآن أكثر من 100 موطن، والإنسان لا ينال منزلته عند الله تعالى إلا بالصبر. والإمام مالك قال من لم يبتل بهذا الشأن فلا تغبطوه، من لم يبتل بهذا الشأن فلا تغبطوه. فإذا سنة الله في عباده الاختبار والامتحان، فعلى الإنسان أن يصبر، يصبر بقلبه ويصبر بجوارحه ويصبر بكتابته ويصبر بحاله، يعني الصبر بالقلب واللسان والجوارح. وثمة شيء أعلى من الصبر وهو الرضا، أن الإنسان يرضى بما قدره الله عليه، وهذه ليست بواجب، الصبر واجب لكن الرضا مرتبة من مراتب الصديقين. ومرتبة ثالثة أعلى اللي هي الشكر، أن الإنسان يشكر ربه على ما حصل. قال فإن مع العسر يسرى، طبعا هذا منتزع من قوله تعالى سيجعل الله بعد عسر يسرى، وأيضا ما جاء في سورة الشرح، فربنا جل جلاله ييسر للإنسان ما يصيبه.